ثلاثة في المغرب وثلاثة والربع في العشاء تكفي الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم يكبر الركوع، فاتحة الحمد يعني يقرأها ثم يكبر الركوع. لكن ورد في الظهر ما يدل على انه صلى الله عليه وسلم بعض الاحيان قد يقرا زياده في الظهر الثالثه والرابعه، اذا قرا بعض الاحيان في الظهر في الثالثه زياده الفاتحه وفي الرابعه زياده الفاتحه بعض الشيء فهو حسن، فاسلم به عليه الصلاه والسلام. هذه سنه القراءه في الصلاه، ثم يركع ويطمئن في ركوعه ويجعل يديه على ركبتيه وفرجته الاصابع ويسوي راسه بظهره ويقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب، وكان يقول في الركوع سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم. قال عائشة رضي الله عنها كان يكتب ان يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا كله مستحب. والواجب سبحان رب العظيم مرة، وإن كان الله ثلاثة كان أفضل أو خمسة، وإذا زاد على ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ابن الجبروت والملكوت والذي العظمة سبوح القدوس رب الملك الروح، في بعض الأحيان الحسن هذا في الركوع، وحين يركع يقول الله أكبر حين يركع يقول الله أكبر ويعتدي في الركوع ويطمئن ولا يعجل، ثم يقول سمع الله لمن حمده ان كان اماما او منفردا، ثم الله يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما تحتويه الماء، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان سمعه يقول حمدا كثيرا طيبا خفيف، فقوله على ذلك وقال انه راى كذا وكذا، ذلك كلهم مبادر ليكتبها رفعها كما نقل عليه الصلاه والسلام. فالحاصل انه اذا رفعنا الركوع اذا كان اماما او مريدا يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول اللهم منتصف وواقف ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا خفيف ملء السماوات ومن الارض ومن أما بينهما ومن أما بينهما بعده. شيخ عبد العزيز انتهى وقت هذه الحلقة، أرجو أن تتفضلوا بتكميلة صفة الصلاة الصحيحة في حلقة قادمة إن شاء الله. إن شاء الله وفق الله الجميع. اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، سجلها لكم من الإذاعة الخارجية زميلنا سليمان الحيدان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.